بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال. آمين آمين. كنا وقفنا عند وصلنا إلى لا إله إلا الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ثم قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. ثم قال رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. فاللفظ إن دل على المعنى الواحد لا يحتمل غيره، هذا هو النص. وإن دل على معنيين على طريق المساواة على سبيل التسوية في الدلالتين أو في أكثر مثلا من معنى فهذا هو المجمل، بينما إن دل على معنيين أو أكثر هو راجح في أحد المعنيين أو المعاني ومرجوح فهو ظاهر في أحد المعنيين أو المعاني، فحمله على المعنى الظاهر فحمله على المعنى الراجح هو الظاهر. إن دل على معنيين فأكثر وراجح في أحدهما أو في أحدها مرجوح في المعنى الآخر أو في المعاني الأخرى، فحمل اللفظ على المعنى الراجح هو الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح هو المؤول. فحمله على المعنى الظاهر وذلك كحمل الأمر المطلق على الوجوب، وحمل النهي المطلق أيضا على التحريم، لأن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، حمله على الوجوب هذا هو الظاهر فيه. كذلك قلنا من أسباب الظهور وهو أن الأصل في الألفاظ هو الاستعمال الحقيقي، فحمل اللفظ على المعناه الحقيقي هذا هو الظاهر، وحمله على المعنى المجازي بالتأويل. هذا على مذهب إليه الجمهور من وجود المجاز في اللغة العربية، وإلا عند الغير فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. مهم يحمل على معناه الحقيقي، والحقيقة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون لغوية وإما أن تكون عرفية، والعرف إما أن يكون عاما أو خاصا، فالعرف الخاص هو ما تعين ناقله، والعرف العام هو الذي لم يتعين ناقله. فحمل لفظي على معنى الحقيقي، الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، هذا هو الظاهر. وفيه أيضا الأصل في اللفظ أو في الوضع وهو الانفراد، الأصل في الوضع وهو الانفراد، بحيث اللفظ يوضع لمعنى واحد، أما وضعه لمعنيين فأكثر فهذا المشترك. فحمله على المعنى الواحد هو هذا هو مثل الظاهر ومثل فيه. كذلك الأصل في وضع اللغة هو التباين، معنى التباين إذا تعددت الألفاظ تتعدد المعاني، بتعدد الألفاظ كل لفظ يحمل على معنى، يدل على معنى لا يدل عليه مثل الآخر. أما حمل هكذا الألفاظ المتعددة على معنى مثل واحد هذا هو ما يعرف، أو حمل اللفظ الواحد على معنيين فأكثر هذا ما يعرف بالمشترك، المشترك خلاف الأصل. الأصل هو الانفراد في الوضع، هو أن يدل اللفظ على المعنى الواحد. كذلك الأصل في الوضع هو التباين، معنى التباين وهو أن يدل كل لفظ على معنى، فإذا تعددت الألفاظ يلزم منها تعدد المعاني، فالمعاني تتعدد بتعدد الألفاظ. أما الألفاظ متعددة والمعنى مثلا واحد فهذا خلاف الأصل، ومن ثم يحمل اللفظ على مثلا التباين. ولكل مثل أمثل. كذلك الأصل في الكلام هو عدم الإضمار وعدم التقدير وعدم الحذف، ومن ثم إذا احتمل اللفظ حمله على الحذف وعلى الإضمار والتقدير هذا خلاف الأصل، فحمله على عدم التقدير، هذا هو مثل الأصل. كذلك الأصل في الكلام هو التأسيس لا التوكيد، هذا المعنى السابق على هذا. الأصل في الكلام وهو الاستقلال، معنى الاستقلال وهو الاكتفاء باللفظ المنطوق به أو الاستغناء عن المضمار والمحذوف والمقدار، ومن ثم إذا دار الكلام بين حمله على الاستقلال والاكتفاء والاستغناء عن المضمار وبين افتقاره إلى مثل المحذوف أو مقدر فحمله على الاستقلال والاستغناء والاكتفاء، هذا هو الظاهر مثلا فيه. أيضا الأصل في الكلام وفي النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو التأسيس لا التوكيد، بحيث إذا جاءت لفظتان أو كلمتان أو جملتان في نص من النصوص الشرعية قرآنا أو سنة فاللفظة الأولى تدل على معنى والثانية سواء بالعطف، خصوصا إذا كانت بطريق العطف، القاعدة المقررة في علم اللغة العربية وهو أن العطف يقتضي المغايرة تحمل على معنى آخر. أما حمل الكلام الأول كلمة الثانية أو الجملة الثانية على ما دلت عليه مثل الكلمة الأولى أو الجملة الأولى فهذا من باب مثل التوكيد، ولكن الأصل في الكلام وهو التأسيس لا التوكيد، التوكيد خلاف الأصل. أيضا الأصل في الكلام أو في هو الترتيب، أما التقديم والتأخير في النصوص الشرعية فهذا خلاف الأصل، إن الأصل هو مثلا ترتيب، هذا احنا مثلنا له مثلا فيما سبق. أيضا الأصل في العام هو أن يحمل على جميع أفراده على كل ما يدخل مثلا فيه، ولا يخرج لفظ أو ولا يخرج منه لفظ أو يخرج مثلا منه معنى إلا العام يبقى منسحبا على معانيه وعلى أفراده، لأن العام يكون تحته مثلا أفراد، ولا يخرج فرد من أفراد العام إلا بالدليل إذا دل على دليل، لا بدليل، من ثم العموم يبقى هذا هو الأصل. كذلك الأصل في المطلق هو أن يحمل على إطلاقه، أما يقيد حتى يريد مثل المقيد وحتى يتحيد المطلق أو صورة الإطلاق مع صورة التقييد على الأقل في الحكم أو في السبب أو فيهما مثل معا. أما إذا كان الخلاف بينهم أي بين المطلق وبين المقيد في الحكم والسبب هذا لا يحمل المطلق على المقيد. هذا هو هذه أسباب الظهور. أسباب الظهور هي كثيرة، من حصرها في ثمانية، وهذه التي تركت بها مسامعكم عشر. هذه مثلا هو أن الأصل الكلمة هو مثل الحقيقة، كذلك الأصل الكلمة هو الانفراد في الوضع، الأصل الكلمة هو مثل التباين، وعندما نقول حقيقة المجاز خلاف الأصل، ومن نقول فرض الوضع إذن المشترك خلاف مثل الأصل، وكذلك الأصل في الكلام هو التباين حمله على الترادف خلاف الأصل، الأصل في الكلام ما سوى هو الاستغناء والاستقلال عن المحذوف واحتياجه إلى المحذوف، هذا مثل خلاف الأصل. أيضا الأصل مثلا في الكلام من ما سوى هو التأسيس، أما حمله على التوكيد هذا خلاف مثل الأصل. حمل الكلام على الترتيب، أما التقديم والتأخير حمله على التقديم والتأخير هذا خلاف الأصل. حمله على عمومه حتى يريد مثل المخصص، حمله على إطلاقه حتى يريد مثل المقيد، حمله هو أيضا الأمر المطلق على مثل الوجوب على المعنى مثلا، وهو مثل على هذا المعنى مثل هو الوجوب، وكذلك حمله النهي على التحريم، وقد يدل على غير مثل التحريم على كراهة أو كراهة التنزيه أو هذا مثلا خلاف أو التأييد أو هكذا، هذا خلاف مثلا الأصل. يقول فيما سبق والظاهر ما احتمل أمرني أحدهما أظهر من الآخر، وكان التعريف فيما ثم قال وهو أول، ولا يحمل الكلام على مجاز إلا بقرين، ولا يحمل اللفظ على الشركة إلا مثل بدليل، ولا يحمل أيضا على الترادف إلا مثل بدليل، ولا يحمل على خلاف مثل ما قلنا إلا مثل بدليل. إذا قال وهو أول الظاهر، إحنا عندنا مثلا الظاهر وهو حينما يحمل اللفظ على معنى الراجح، على المعنى الراجح، هذا اللفظ إذا كان يحتمل معنيين أو يحتمل معاني ولكنه راجح في أحدهما أو في إحدى المعنيين أو في أحدها، فحمله على المعنى الراجح هو الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح هذا حتى يريد مثلا الدليل. وتكلمنا مثلا على الظاهر مثلا الآن يقول ويؤول الظاهر بالدليل، يعني يصرف اللفظ على ظاهره بالدليل، وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه، لا يعدل عن الظاهر إلا مثلا بدليل، فحمل الكلام على الظاهر هذا هو مثل الواجب، وهذا ما كان عليه الأئمة والسلف مثل الصالح. وهكذا يقول بعد هذا قال وحمل اللفظ على المعنى الظاهري لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو لأن هذا هو الأصل وهو حمله على معنى الظاهر، ولأن العمل بالظاهر قال طريقة السلف الصالح من هذه الأمة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وأدل على الانقياد، فإذا صرف اللفظ عن ظاهرهم بدليل لكي يكون هو أقوى من دليل مثلا الظاهر صح مثلا مؤول ويصير ظاهرا بالدليل، لأن الظاهر إما يكون بالوضع وفي هذه مثل معاد بالوضع اللي قلنا نامس أسباب مثلا الظهور حمله على هذه الأسباب أو هذه من أسباب الظهور، حينما يوجد مثلا سبب من هذه الأسباب التي قلناها ويحمل اللفظ على هذا كاسم ظاهر بالوضع. هاي وعندنا مثلا ظاهر مثلا بالدليل، معنى كاين واحد دليل هذا اللفظ يحتمل معنيين، معنى هو مثل الراجح ومعنى مثل المرجوح، ولكن يحمل على المعنى المرجوح لوجود الدليل القوي، هذا الدليل هو أقوى من دليل مثل الظاهر فيصرف عن ظاهره هكذا، إما بالسنة والدليل هكذا القرينة. قال وهذا المؤول في اللغة مأخوذ من الأول، مصدر آل يقول أولا، يقول آض يؤوض أيضا أو قال يقول قولا. هل مصدر يقول إذا رجع تقول آل الأمر إلى فلان أي رجع إليه، وفي الاصطلاح هو حمل اللفظ عن ظاهره المتبقى، هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، هو حمل ما هو المؤول، هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لا على المعنى الراجح، فحمله على المعنى الراجح هو الظاهر، وحمله على معنى مثل المرجوح كيكون بدليل ومثلا بقرينة، والقرينة كتكون أقوى من دليل مثلا الظاهر، هاي يصبح حينئذ ظاهرا لكن بالدليل، وعندنا اللي تقدم وهو الظاهر بالوضع، حمل اللفظ على معنى المرجوح أي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر مثلا منهم متبادر منهم إلى معنى المرجوح غير متبادر للذهن غير متبادر مثلا للذهن. ومثاله قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم في الشرعي الصوم هو الإمساك والانكفاف والامتناع عن الطعام والشراب وعصيان النساء وقربانهن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا ولكن المراد به هنا في هذا هو المعنى مثلا اللغوي، لأن الصوم هذا له عنده معنى مثلا في اللغة وعنده معنى في الاصطلاح، ففي اللغة هو مطلق الإمساك، تقول أمسكت عن الكلام أو أمسكت عن الجري أو عن عمل، ومنه قولهم خير صائمة وخير غير صائمة، الخير الصائمة هي التي هكذا لا تقوم بما نيط مثلا بها إلى الجر، كذلك تقول إني صائم عن العمل أو صائم عن الكلام، ولكن الصوم إذا أطلق الصوم وفي القرآن وفي السنة المراد به هو، لأن الشرع جاء لبيان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات المعني مثل اللغوي، ولكن إذا وجد مثلا قارنة تصرف هذا اللفظ الشرعي إلى المعنى مثل اللغوي، فالصوم في الشرع هو كما قلنا هي ركنان، الإمساك هذا ركن والنية هذا ركن مثلا ثاني، والإمساك عن الطعام والشراب وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الصوم عبادة نهارية، والنهار في الشرع يبتدئ بطلوع الفجر الصادق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإن بلال يؤذن بليل إلى الليل إلى غروب الشمس، قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هو الإمساك عن الطعام والشراب وغشي النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يحدد لك هذه العبادة لها أول ولها مثل آخر، لها بداية ولها مثل النهاية، ثم قال لك بنية التقرب إلى الله، هذا هو الصوم. ولكن في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله تعالى بعده فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا الله تبارك وتعالى يحكينا هذا عن مريم، قال صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح غير متبادر للذهن أو متبادر للذهن. ومثال قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين، المعنى اللغوي وهو مطلق الإمساك، والمعنى مثلا الشرعي وهو الإمساك قلنا عن طعام وشراب لا مثلا في تعريف مثلا الصيام. فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين، أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي، وهو الصوم الشرع ما هو، وهو الإمساك عن المفطرات هكذا، والثاني وهو المرجوح بمعنى الإمساك عن الكلام، وهذا هو المراد من الآية بذلك قوله تعالى قرنا هي قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا، هكذا حكاية عن هذا الله تبارك يحكينا قول مريم، هذا هو التأويل في الصلاح في الصلاح الأصولي، لأن التأويل عنده مثل معاني عنده هكذا مثل معاني خصوصا ذلك تفسير النصوص الشرعية تكلم عليه بطول، وهذا يتكلم عليه في مقدمة التفسير وفي علم القرآن هكذا، لا يكون التأويل هذا صحيحا ويكون مثلا مقبولا إلا بشروطهم. هي عنده شروط كثيرة، ولكن اقتصر مؤلفون هذا على المهم منها، اقتصر على ذكر ثلاثة. الشرط الأول هو أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. معنى قابلا للتأويل بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ، هذا المعنى المرجوح يكون هذا اللفظ يحتمله، وإلا إذا كان لا يحتمله مش يكون مثلا يكون تلاعب مثلا بالنصوص. يقول نعم العرش الرحمن العرش استوى، استوى قال لك بالسولة، وما كان فيه مثلا في اللغة العربية استوى بمعنى السولة هكذا. أما ما استدلوا به من قول مثلا هذاك الشاعر غير مثلا معروف، قد استوى بشنو على العراق من غير سيف وإذا من مثلا مهراقي هكذا، لابد يكون هذا اللفظ هكذا، وإلا يكون كيكون تلاعب، لابد يكون العمسي هذا اللفظ، هذا اللفظ هذا مش نحمل له معنيين، معنى راجع ومعنى مثلا مرجوح يحمل على معنى المرجوح، هذاك المعنى المرجوح يكون يحتمله مثلا اللفظ، وإلا يكون مثلا تلاعب النصوص إذا كان ليحتملهم، ها تأويل الباطني ها وتأويل مثلا الروافد في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بقرة يا عائشة يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت هو أبو بكر وعمر، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قال لك هو النور الموجود مثلا فهكذا مثلا في الأئمة، نعم في أئمة أهل مثل البيت، لا تتخذوا إلهين اثنين أي لا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إمام راحل، إلهين بمعنى هكذا هذا اللفظ، اللفظ اللي يحتمل هذا المعنى، هذا المعنى هذا هذا كيسموه مثلا اللاعب، وهذا يؤدي إلى الكفر، لأن التلاعب بالنصوص الشرعية نصوص قرآنية هكذا هذا يؤدي إلى الكفر، اللفظ بعيدا. الأول أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، أنا قابل للتأويل هذيك بي هذيك بقى التصوير يصور ما قابله للتأويل، بأن يكون المعنى المرجوح بما يحتمله اللفظ، فصرف العام مثلا العام عن عمومه، الله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، أيوة الميتة كيشمل حتى الجلد الميتة، حرمت عليكم الميتة، والميتة يعمل حتى الجراد والسماك يدخل مثلا فيها، ولكن جاءت النصوص هكذا، إذن الميتة كيشمل هذيك السمك اللي كيسميها القرآن باللحم الطري، والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا من سورة النهل ومن سورة فاطر ومن كل تأكلون لحما طريا، ورد باللحم الطري هو مثل السمك، والسمك دائما كيكون ميتة لا يدكى هذا، ويدخل نعمس الجراد ويدخل الجلد هذا مثل الجلد، الجلد مثل هذا الميتة، ولكن جاءت النصوص هكذا خصص هذا العام ان يعني الميتة تقدمنا هذا من الألفاظ العام، المفرد المعرب بالألف واللام هذا كيكون العموم، حرمت عليكم الميتة، الميتة تدخل لك، ولكن جاءت النصوص وخرجت بعض الأفراد، فمن الأفراد اللي كتدخل بالميتة الجراد، إذن هكذا حلت لنا ميتتان ودامان من هذا من الميتتان، قال من الميتتان فالسماك والجراد، كذلك حديث البخاري حديث العنبر الصحابة اللي مروا مثلا على ساحل مثل البحر وعثروا على هذا النوع من الحوت الكبير رمى مثلا به البحر وقذف مثلا البحر وأكلوا مثلا هكذا من. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتاته، هو الطهور ماءه الحل ميتاته، هو نص القرآن أحل لكم أحل لهم صيد البحر وطعامه، صيد البحر هو ما هكذا يقنط خذوا مثلا بطريق هكذا القنص وطعامه وهو ما يطفو على ماء البحر، إذا مات مثلا في البحر البحر لا يترك فيه مثلا ميتة لا من السمك ولا مثلا من غيره هكذا يربي بها، هذاك مثلا حالا ما دام لم هكذا يكون فيه تعفون لم يلحق مثلا تعفون أو لا هكذا لا ما تلص عليه، عيد الميتة خرج منها أفراد الميتة تدخل السمك خرجت النص والطهور ماء والحل ميتته حديث العنبر هذا كذلك الجلد ملي كتدخل الميتة كتدخل فيها حتى الجلد، تقول الجلد الجلد بالفتح وهو القوة والجلد بالكسر هو هو الجلد مثل المعلوم، حديث في البخاري ومسلم قال النبي هذه شاة لميمونة ماتت هذه أودية مثل لميمونة أو كذا أو لعمل ميمونة أو كذا ماتت ورموا بها، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال لهم هل انتفعتم هل لا أخذتم إيهابها فهل لا أخذتم إيهابها فدبغتموا فانتبهتم، إذن وخرج وهو من الميتة حرمت عليكم الميتة تدخل حتى الجلد، ولكن جاء النص النبوي وخصصنا هذه الآية، احنا خرجنا هذا مثل الفار هذا بالتأويل. إذن حرمت عليكم الميتة هذا بالتأويل، إذن خرجنا منه وهذا التأويل ما طلب الناس السماك والجراد وكذلك مثلا الجلد هذا. ثم يقول فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد. يعني من شرط مثلا التأويل هو هذا اللفظ باش الأولي يكون كيحتمل هذاك المعنى المرجوح، هو حمل هذا اللفظ على المعنى مثلا المرجوح، هذاك المعنى المرجوح يكون اللفظ يحتمله، خلاف ذلك اللفظ لا يحتمله، لا يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد، فيه حتى الرائحة، هذا اللفظ ما فيهش حتى الرائحة، هذا المعنى مثلا المرجوح هذه. قال فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد مردود، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره والاستواء والاستقرار مثلا على الشيء، هكذا الله تبارك أخبرنا عن نفسه بأنه استوى قل استوى بدون مثل زيادة وكذا، ولا يعذبنا الله تبارك وتعالى ولا يعاقبنا إذا أثبتنا له مثل الاستواء غدا يوم القيامة، قل انت اثبت لنفسك الاستواء اثبتنا ما اثبته مثلا لنفسك، وقال استوى نقول مثلا استوى، قال وجاء ربك جاء، نثبت المجيء الى الله تبارك وتعالى، انا اثبت لنفسك ما اثبته لنا مثلا في كتابك هكذا، قال ينزل ربنا والحديث متواتر الصحيح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول مثلا ينزل، قال ياتي هل ينظر ان ياتي يوم الله في ظلال من الغمام، هل ياتي يوم الملك ياتي ربك، ها القرآن في إثبات الإتيان لله تبارك وتعالى، هكذا تثبت هكذا كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه، ها أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من النزول والإتيان والمجيء ومن هذا السواء ومن مثلا اليد يد الله مغلولة، ها أو المرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، من القاعدة عندهم اليد لك مثلا مضافة كتكون يد الله تبارك وتعالى اليداه، لكن لك تغير مضافة بحال بأيد، هذه الأيد مثلا هي المرض بها مثلا القوة، هذه ماشي من اليد الجارحة، هذه المرض بدون تأويل، أما اللي ذكروها في آية الصفة وقالوا مثلا التأويل لا هذه غلط، هذا وقعوا مثلا في غلط اللي مثل حتى المحلي شجع للدين المحلي لو قالوا هنا وشرحت مثل هذا المثال ليس صحيح، هذه من القوة، مثل قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، ومثل قوله تعالى في قصة داود اقتل عبدنا داود ذا الأيد معنى القوة، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أولي الأيدي المراد بها مثل القوة ماشي الجارحة، هكذا القاعدة عندهم مثلا في كتب العاف الشرح العقيدة الطحاوية والوسطية هكذا، اليد حينما تكون مضافة هكذا يد الله يده يداه مبسوطتان نثبت لله اليد، قال هذا اليد لكن كيف؟ هي عندها كيفية ولكن أنا أجهلها، النبي ما خبرناش والله تعالى ما خبرناش عن الكيفية، إذن لو كان الخير مثلا في بيان الكيفية لبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا المعاني نثبت المعاني، فين يكون التفويض؟ التفويض في الكيفية اللي قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذا العقيدة الإمام مالك عقيدته مثلا السلام السواء معلوم الكيف مجهول، السواء معلوم الله السواء ما تقولش ما السواء كيف هذا الخلف ولا وقالوا مذهب السلف مثلا أسلم ومذهب الخلفين أحكم على العقل هكذا، وأعلام الرجال مذهب السلفين هو أسلم وأحكم وأعلم وأجل وأسهل في هذا، ومذهب الخلفين هو مثل أظلم هكذا المسخ، هذاك المسخ هذاك التأويل للصفات صفة الله تبارك وتعالى هذا بالعقل. خلينا مزيد الشرط الثاني، هذا الشرط الأول أن يكون اللفظ قابلا، هذا اللفظ قابلا لذلك قابلا للتأويل، ومعنى قابل للتأويل بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ. الشرط الثاني أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ على عن ظاهره إلى المعنى مثل المرجوح، فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال لأن الأصل العمل بالظاهر وعدم الدليل هكذا، كما فالعام على عمومه ولا يقصر على بعض أفراده إلا بدليلين، إذا قال فإن لم يوجد دليل أصلا فهو تأويل، أنت تصرف عن مثل العام هكذا تصرف عن عمومه أو المطلق مثلا عن مثل تقيده أو هكذا تحمل اللفظ على المعنى مثل المرجوح أو على المعنى لا يحتمله أو على معنى ما المرجوح بدون دليل. حملوك لللفظ على معناه المرجوح بدون دليل هذا خروج. والحرائض لم يكن مثلا دليل. إذا كان لا دليل يدل على ما ذهبت إليه من صرف اللفظ إلى معنى هذا يكون تلاعب وطلب النصوص. كما نعمزي قال المرض مثلا بالنور وهذا مثلا هذا الشيعة والباطنية والإسماعيلية وغيرهم صاروا ألفاظ من القرآن بما لا تسميه لا من قريب ولا من بعيد وحرفوها عن مدلولها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابها هذا المتأولين فيفسرون النور في قوله تعالى آمنوا هذه آمنوا بالله ورسوله هذه لا معنى لها آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قالوا وين المراد بهذا النور آمنوا بالله ورسوله والنور قالوا هو هذا النور الموجود مثلا في أئمة أهل البيت هذا مذهب مثلا الشيعة وإلهين وفي قوله تعالى إلهين وإلهون المراد به هو إمامين لا تتخذوا إلهين أي إمامين هكذا الإمام يكون واحد بكل شيء الإمام لا يتعدد لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد قالوا يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد وغير ذلك من النصوص يؤمن بالجبت والطاغوت قال لك المسيح هو أبو بكر وعمر هكذا الله يأمركم أن تتبعوا بقرة هكذا هي مثلا هي عائشة أذكر شيخ الإسلام في ذلك مقدمة وغيره مجموعة الأمثلة ومن التأويل الفاسد والمردود ومن التأويل الفاسد المردودي تأويل المعطلة في باب الأسماء والصفات إن هذا إلى الرحمة العمسي وهي إحسانه أو إرادة الإحسان إنه الشيء قال لك الله تبارك وتعالى هكذا رحيم رحمة قال لك هذا رقة في القلب يقتضي مثلا الرقة وكذا وهذا الصفة وكذا قال ما المرض بالرحمة المرض بالرحمة هو الإحسان هكذا هذا مذهب المعتزلة أما الأشاعرة اللي كيقولوا بالإرادة كتبت الإرادة هو إرادة مثل الإحسان وكثير صفة الله تبارك وتعالى مثلا ما ساقوها بدونه الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة من الدين معلومة من الدين والضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقره سقم هو القرب والمواصلة هذا الحديث هذا أجفي هذا كيتبت الشوف على الجار معنى هذا الجار مجاور إذا باع أرضان أو باع مثلا دكانا هو مجاور لك أو باع بستانا مجاور مثلا لك أو دارا مثلا مجاورا لك أن تشفع إثبات في هذا النص وكل يقول مثلا بهذا إثبات الشفعة مثلا للجار لكن هذا قال لك كين حديث اللي كيصرفوا عن المال يحتملوا معنيين وهو المعنى الراجح هذا بالحديث هذا الجار أحق بسقابه والسقاب القرب والملاصقة فيحتمل أن المراد الجار المجاور مراد الجار مراد بالجار الجار وش هو الجار المجاور أو الجار اللي هو عنده صفة أخرى وهي الشركة قال هو المعنى الراجح ويحتمل أن المراد الشارك الجار للشارك واللي تحملوا على هذا المعنى مثلا المرجوح بالحديث الجار أحق بسقابه والسقاب وهو القرب والمواصلة إذن هذا الإنسان إذا كان مجاورا لك وباع ملكه هذا الملك المجاور مثلا لك بستانا أو أرضا أو محلا أو دارا أو هكذا فإنك أنت أن تشفعه الحديث هذا الجار أحق بسقابه والسقاب والقرب مثلا مواصل يحتمل هذا المعنى هو الظاهر من النص ويحتمل الجار اللي هو شارك الجار قد يكون شارك وقد غير شارك ولكن قال لك الجار مش نحمله على المعنى المرجوح وهو الجار المشارك بدليل الحديث فإذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الحدود نقسمنا قسمنا هذا البستان وهذا الأرض وهكذا صرفت الحدود وضعت الحدود صح هذا كل واحد كان مشتركين في واحد القطعة صبح كل واحد كي يملك ويتصرف واحد القطعة مثلا معينة واحد القسم مثلا معين، لأنه وقعت مثلا الحدود وصرفت الطرق، انت هذه تاريخك وهذا يجي من هذا مثلا الطريق، فلا شفعة. إذا المراد بالجار هذاك الجار هو الجار المشارك، الجار الشارك. وكيقولوا في كتب مثلا الفقهيين الشركة لحكمة، الشفعة الشركة هذه الشفعة وهو أن الإنسان يشفع ويضم حظ غيره إلى حظه ويصبح مثلا الشافع. هذه عند مثلا الحكمة حكمها عند الحكم مثلا الحكمة، الحكمة وهو دفع الضرر، وعند مثلا السبب وهو كتكون مثلا الشركة. إذا الشافع كيكون شارك، أما إذا كان غير مثلا شارك هذا لا شفعة له. معناه أنا عندي قطعة مثلا مميز ملي كنا مشتركين وقام واحد الانسان وبعد حظه في الشركه كيقولوا مثلا في شويه، يقوم هذا الشريك ويشفع حظ شريكه. وعلاش سميت الشفعه؟ لان هذا الانسان هذا الشافع يضم حظ ونصيب غيره الى نصيبه. اسمع مثلا كان عنده حظ واحد، اسمع مثلا عنده مثلا حظين، وهذا مثلا الشفعه مثل الزوج مثلا هكذا تقرا الفضل اللي كدل على النسبي. جاءنا هذا الحديث قال إذا وضعت الحدود، معنا احنا قسمنا أصبح كل واحد عنده واحد الحد واحد القسم مميز، والحدود مثلا موجودة وصرفات ثم الطرق في الطريق تمر منا وندخل مثلا أنا عندي هذا الحد هذا قسم هذا، أنا أخذ هذه القطعة هذه عملت الطريق من هنا ولا من هنا هذه الطريق طريق قال فلا شوف. إذا المراد بالجار هو الجار شريك، وإلا الجار وحق بسقابه يحتمل مثلا الجار يكون اللي هو شارك ويحتمل الجار غير شارك واللي هو هكذا، وهذاك مثلا عام هو الملاصق قد يكون بالشركة ولا غير مثلا هذا ظاهر. إذا معنى الحديث الجار بغض النظر عن الحديث الثاني، الجار أحق بسقابه، الجار والسقاب هو القرب مثلا والمواصلة. إذا أنا عندي مثلا جار يملك قطعة مثلا أرضية مميزة عن بالحدود وقام بها وقم أنا نشفعها دفع لي دفع مثلا الضرر، لأن هذا الإنسان كان مجاور لي كنا كنساهمه ومدام مثلا، ولكن هذا المشي جي طارئ ومشي جي جديد أنا لا أعلم كيف نتعامل معه وكيف طبيعته وكيف هكذا بخلاف هذا. إذا مشي دفع لي مثلا هذا الضرر أشرعت بتشفع لي هذا لهذا. هذا هو المعنى الراجي من حديث الجار الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بسقابه، ولكن له معنى آخر مثلا مرجوع وهو الجار اللي هو شارك يكون مثلا الشركة. شيء يحمل هنا حمل هذا الحديث حمله الجمهور على عدم مثلا على أن المراد بالجار هنا هو الجار الشارك، الجار الذي هو شارك معك لازلنا هذا موروث باقي ما قسم هذا موروث عندنا موروث او اشتريناه مثلا في الصفقه هكذا على طريق مثلا الشركه او لا موروث من عنا مثلا من ابي بقى قسمنا. اذا قام الانسان وبحظ له فلشاركه ان يشفع ذلك الحظ وان يضمه مثلا الى مثلا حظه ثم سميت مثلا شفعه. هذا يقول اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. اذا قال فلما جاء حديث إذا وضعت الحدود وصرفت أو صرفت الطرق فلا شفعة منع إرادة الجار الملاصق. إذا الجار غير ملاصق فقط هذا لا شفعة له، بحيث إحنا قسمنا وهذا الحد مميز وعندنا مثل الحدود وكل واحد عنده المدخل وعنده مثل المخرج العباسي هكذا دابا حظه أنا ما يتحقش مثل الشفعة، لكن متى نكون يتحقش معه إذا كان لازل مثلا هذه لازل هذا الحظاني مثلا في عارف شوية. قال منه وتعين حمل الحديث الأول هو على الشريك لأنه لا ضرب لحدود، لا ضرب لحدود فيه ولا صرف لطرق إلا في الشركة، أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، فمن حمله على الشريك قال لا شفعة للجار. ويسمى هذا ما كيكون الدليل، هذا التأويل مثلا بالدليل كيكون مثلا التأويل كيكون ظاهر، هذا قال لأن الظاهر نوعاني، ظاهر من جهة اللفظ هذا الوضع وظاهر من جهة الدليل، هذا ما يتعلق به. إذن اللفظ إذا دل على معنى واحد يحتمل معنى ثانيا، هذا هو النص. إذا دل على أكثر من معنى، على معنيين فأكثر، هكذا بدون ترجيح لأحد المعنيين أو لأحد المعنيين أو لأحد مثل المعاني، فهذا هو المجمل. إن دل هذا اللفظ على معنيين فأكثر ولكنه هو راجح في أحد المعاني أو في أحد المعنيين فحمله ومرجوح في الآخر أو في الأخرى، فإذا حملناه على المعنى الظاهر هو إذا المعنى الراجح هو الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح يكون مثل مؤول، ولا يحمل على المعنى المرجوح إلا بدليل أقوى من دليل هكذا مثلا الظاهر. الآن مش انتقل بين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو قسم من السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وتقارير. هذه السنة ما هي السنة؟ هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، كما أن أقواله صلى الله عليه وسلم هو قسم من السنة، أيضا أفعاله صلى الله عليه وسلم قسم من السنة، وخصها كثير من العلماء مثلا بتلف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر سليمان وسليمان عمر الأشقار وهكذا، عنده أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلدين، وكذلك قبله العقولي عنده كتاب فيه مثل مجلدان كان في القرن السادس خاص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، طبع مؤخرا مثلا محققا. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة، وإما أن تكون على وجه القربة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كاين أفعال اللي هي جبلية اللي هي بشرية، هكذا لا بد من القيام يحتاج إليه الإنسان، القيام والقعود والنوم والأكل والشراب واللباس، كل هذه أفعال مثلا جبلية، فهذه لا نقول فيها علينا أن نأكل إذا أكل النبي أو أن نشرب إذا شرب، هذه أفعال جبلية يحتاج إليها الإنسان، كل ما فيه روح يحتاج إلى أكله، ويحتاج إلى الشراب، ويحتاج إلى الذهاب، ويحتاج ويفتقر إلى مثل النوم بعد مثل الإرهاق بعملية أو هكذا. هذه أفعال مثل الجبلية، هذه لا نقول هذه لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب ولا هكذا، ما هناك هذا مثل هذه أفعال مثل، ولكن في صفتها سنة. الأكل لا نقول الأكل مثل سنة، الإنسان ما يحتاج إلى الأكل يأكل، وما يكون ضروري الأكل يكون الأكل مثل واجب، هكذا حفاظا على هذه الروح على هذه البنية. لكن صفتها كون الأكل يكون باليمين وتسمي الله وتكل مما يليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا مثل السنة صفتها. أيضا الشراب يكون باليمين ومثلث وتسمية مثلا، هذا كذلك اللباس، النوم هذا ما يحتاج الإنسان إلى النوم، هو يحتاج مثلا إلى الراحة، هذا لا نقول النوم مثلا السنة علينا أن ننام إذا مثلا هذا ما يحتاج مثلا الإنسان إليه، ولكن كون النوم على اليمين ومستقبل القبلة وعلى طهارة وتقول دعاء النوم هذا سنة صفة الفعل، لا نقول مثل في السنة، ولكن صفة الفعل هي مثل السنة. كذلك اللباس، الإنسان يلبس قالوا اليمين هي أول ما تلبس، وكذلك الرجل اليمنى أول ما تنعال في لبس مثل نعال، وآخر ما يخلع هو مثلا نعل مثلا اليمين، إذا اللي هي أول ما تنعال وآخر يعني ما هكذا تخلع مثلا من الرجل اليمنى من النعال، هذه مثل السنة صفة مثلا في هذه الأفعال الجبلية. بقيت عنا الأفعال هي غير جبلية، إما يكون المرض بها هو القصد منها هو القربة والطاعة لله تبارك وتعالى، أو يكون القصد منها غير هذا. إذا كانت فعلت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة وعلى وجه مثلا الطاعة، فهذا فيها حالتان. الحالة مثلا الأولى إما أن يدل الدليل على أن هذا الفعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بأكثر مثلا من أربعة، بخمسة وستة، نزل عليه قوله تعالى النبي أن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وهو تحتهم تسع مثلا النسوة، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا، إلا عند الروافض. فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، والواو هنا بمعنى أو، وكون الواو بمعنى أو هذا أسلوب من الأساليب اللغة العربية. إذا النبي زيادة على التسع زيادة على الأربعة، هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم هكذا، قالوا قلت واصلوا، وحديث إياكم والوصال، قالوا يا رسول الله إنك مثلا تواصل، قال من أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ولما قالوا لا إنك مثلا تواصل، واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول والثاني، ولولا أنه مثلا دخل مثلا خرج مثلا شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل بهم، كان منكل بهم حتى يريهم مثل عجزهم، حتى يدركوا مثلا عجزهم عن مثلا الوصال. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى من الخصائص، النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ماشي غير بلفظ الهبة، لا يتزوج بالهبة بدون صدق، بدون مثلا مهر. نحن لك يا النبي، نحن لك أزواجك التي آتيت أجورهن آتت قال وما أفاء الله عليكم يمينه إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله تبارك وتعالى جمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إحلالات، إحلال هكذا بالمهر، يعني النبي نحن لك أزواجك التي آتيت أجورهن أي مهورهن ستقل وما مالك يمينك مما فعل الله عليك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صحيح، هو بدون مثل المهر، ماشي غير بلفظ مثل الهيبه، والا لفظ الهيبه فقط النبي تزوج بلفظ الهيبه، ما هنا تقول وهبت لك يا نبي الله يا رسول الله ها بناتي او مثل اختي وهكذا وغيره ليتزوج، هذا هكذا، بينما اللفظ يحجر على مثل غيره للمزيه، هو بدون مهر وبدون مثلا الصادق، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا دل هذا، إذا هذا الفعل اللي كيكون على وجه القربة، إذا فعله على وجه القربة وعلى الطاعة، هذا إما أن يدل الدليل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يدل الدليل فلنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباعه، ها قال واتبعوا لعلكم تهتدوا، وقالوا ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ها أسوة قدوة أي إسوة اقتداء، وهكذا وأسوة بضم الهمزة وكسرها، وكل اسم ثلاثي فاؤه ولامه واو يجوز فيه ثلاث أوجه، هكذا قل قدوه قدوه قدوه هكذا أسوه إسوه أسوه، ولكن القراءة تترد، القراءة تترد، ليس كل ما يجوز عربية يجوز قراءة، هكذا قلت قرأ بها تقول ربوه وربوه وربوه، كذلك ذروه وذروه وذروه ذروه هكذا، وكسوه وكسوه وكسوه، كل اسم ثلاثي لامه واو لو يجوز في فائه ثلاثة أوجه، يقول كل اسم ثلاثي لامه واو يجوز في فائه ثلاثة أوجه هكذا. إذن لنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفعل اللي هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، وليس هناك دليل يدل على أنه خاص به مما خصه الله تبارك وتعالى به أو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصائص ألفت فيها كتب هكذا، منها ابن الملقين موجود ذكر فيه 60 خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كاين الخصائص الكبرى الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى اللي لخصها من أهل مثلا العلم، وكاين مؤخر واحد كتاب آخر طبعا غاية السول أو هكذا عدد من الملقن في خصائص الرسول، كاين كتاب آخر مؤخرا واحد هذا من المتأخرين طبعا دار المنهج، هذا كتاب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، وليس هناك دليل يدل على أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختلفت فيه أنظار أهل العلم، فمنهم من قال يحمل على الوجوب، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على أنه من خصائصه، هذا يحمل مثلا على الوجوب. ولهم أدلة، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب فتنة وصيب عذاب أليم واتبعوه لعلكم تهتدون، واستدلوا مثلا بأدلة. من أهل العلم من قال يدل على الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يكن مبينا للواجب، ملك المبين فالمبين تبع مثل المبين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعاله على وجه القربة والطاعة، وليس هناك مثلا دليل يدل على أن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يحمل على الوجوب في حقنا وحق، ومنهم من قال يحمل على الإباحة، ومنهم من قال يحمل على النذر، وهذا هو الحق، هذا هو الصحيح، هذا هو اللي مختار عند كثير من أهل العلم، ومن أواخرهم الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، هكذا أبي على صاحب القاضي ويعلى صاحب كتاب أصول الفقه عند الحنابلة من أعظم مثلا كتب مثلا في هذا الميدان. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبين للقرآن ففعله، أو مبين لغيره، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيبين به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مثل القرآن وما جاء في قوله أوامره، هذا كيكون تابع للمبين. فإذا كان المبين الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله واجب، كيكون نحس الفعل واجب. مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا بالطواف، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وإذا الأمر والنبي الأمر بالطواف يحتاج إلى بيان، واش الطواف كيكون مثلا 3 أشواط أو لا 7 أو لا قال ولا مثلا أكثر، وعلى طهارة أو لا، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الطواف النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتطهر، إذا نقول هذا فعل إذا الطهارة واجبة، هذا مذهب مثلا الجمهور، واجبة مثلا في الطواف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 الأشواط، إذا 7 الأشواط لا بد مثلا من هذا مثلا واجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين. إذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بيانا لما أمر مثلا بيانا لغير بيانا للقول، إذا هذا إذا كان المبين واجب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثلا واجب، لأنه قال خذوا عني مناسككم، الله تبارك وتعالى قال طوفوا، شكون بينا مثلا طواف النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو إذا الصلاة واش من هذه الآية هذه وغيرها من النصوص اللي فيها الأمر مثلا بالصلاة، واش مفهومون عمل أن الصلاة أن الظهر فيها 4 ركعات والعصر كذلك والعشاء كذلك والمغرب فيها 3 ركعات والصبح فيها 2 ركعات وفي كل 2 ركعات ركوعان أو ركوعون، ركوعان بالنسبة لصلاة الكسوف أو ركوع واحد في كل 2 ركعات ركوع وسجدتان، من بينها النبي صلى الله عليه وسلم بينها مثلا بفعل. أيضا السعي النبي صلى الله عليه وسلم بينها مثلا كيفية مثلا دسها، قال إن الله فرض الله كتب عليكم السعي فاسعوا، هكذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بفعل هذا الأمر. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكون بيانا لما في القرآن أو لما لقول لقولي هي تابعة الأفعال 7 مثل المبين، إذا كان مبين واجب تكون كذلك، إذا كان المبين غير مثلا واجب تكون يكون هذه الأفعال مثلا غير واجبة. قال رحمه الله تبارك وتعالى فعل صاحب الشريعة لا يخلو، وصاحب الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به على أن هذا الفعل الذي فعله على وجه القربة خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نتأسى به، فلا يجوز لنا أن نتأسى به في الوصال، وخصوصا جاء مثلا النهي، ولا يجوز لنا أن نتأسى به فيما زاد على مثلا أو أن نتأسى مثلا به فيما ها في كونه هو صلى الله عليه وسلم يتزوج بدون مثلا مهر، تزوج بدون، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدل لا يختص مثلا به. فالأصل في أفعال النبي هو الأسوة، هو التأسي. الله تبارك وتعالى مرنا مثلا باتباعه، نتبعه في ماذا؟ في أقواله وأفعاله وتقريراته واهتماماته وإشارته، لكي يزيد مثلا اهتمام، وهذا اللي يجعلها مثلا من الأفعال. قال وإن لم يدل لا يختص به، لم يدل دليل على أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة من خصائصه يحمله على التأسي، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن على ما يحمل؟ واش هذا الفعل واجب؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب؟ يكون واجب علينا أيضا، أو هو مثلا مندوب، أو هو مثلا مستحب؟ ها هو الصحيح عند أهل مثلا العلم وهو الوسط، وهو الندب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تكون مثلا الندب، إلا إذا دل الدليل على الوجب أو لجاءت بيانا مثلا للواجب. فإذا كانت فعله بيان للواجب فهي واجب، لكن بيانا جاءت بيانا للندب فهي تحمل مثلا على الندب. وهذا اللي نعود هذا على سبيل، ثم بعد ذلك تمهيد، هذا كنذكره الآن على سبيل التمهيد. ثم أيضا من السنة هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، لا يقر على فعل أو قول منكر. فحينما يفعل الإنسان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أو يقول قولا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل فعلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على مرأى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قولا على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك هذا القول وهذا الفعل كفعل صاحب الشريعة، لأنه قيل، لأن هذا القول قيل بحضرته، أو هذا الفعل فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكرين، هكذا من أقوال أو أفعال. قال وإقراره هكذا، قال وإقراره صاحب الشريعة، هذا صاحب الشريعة لأنه أظهر في مقام الإضمار، لأنه قال وفعله، فعل صاحب الشريعة، وهنا يقول وإقراره، يتقدم نعمه، ولكن قال وإقراره صاحب الشريعة زيادة في الإيضاح، الإضمار في مقام هكذا يؤتى بالظاهر مقام مثل الإضمار للإيضاح على القول، أنا إقرار صاحب الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم على القول، يقرر أحدنا القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. قال الفعل النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعام، حديث صحيح، قدم له طعام عليه لحم، فقال إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام بهذا مثل الله، قال هذا لحم ضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى، قيل له يا رسول أحرمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأرض قومي فأجدني أعافوه، فاشتره خالد بن الوليد وأكل هذا الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يرى مثلا ذلك، فدل هذا على هذا. كذلك القول أبو بكر حلف كان في حالة الغضب لا يكون مثلا طعاما، ولكن أكله وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على حينته، ولكن الكفار كذلك. إذا قيل هذا القول أو لهذا الفعل ماشي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علم به النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر هذا القول أو هذا الفعل، يا قيل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشاع وانتشر، هكذا يكون هذا فعل، هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا مثل يكون حجة هكذا. والحجة تكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قولا أو كانت فعلا أو كانت تقريرا، وهذه هي أقسام السنة. ومما قرأ سيأتي إن شاء الله الأمثلة على هذا، هذا الصحابي بعدما صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحاني، قال له لا ركعت الفجر لا ركعهما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قرأه. إذن يجوز الإنسان إذا صلى مثلا الصبح هكذا في وقته خصوص صلي الصبح مثلا في الغالس وهكذا صلي مثلا الفجر، الإنسان جاء هكذا وقيمة الصلاة، إذا وقيمة الصلاة ما بقي مثلا، والإنسان ما صلى مثلا ركعتها ما صلى ركعتين الفجر مثلا في بيته ماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام، وبعد ما ينتهي يفرغ مثلا من الصلاة يصلي مثلا ركعتين. وهذا ثبت عن النبي، وهذا ثبت وقها إقرار من النبي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهذا. مثلا كذلك مثل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. وقرون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يأمون مثلا من الناس، وخصوص هذا كتوقت قضية. واحد الإنسان رجل جاء في الصباح وصلى مع معاذ الصباح، وسيدنا معاذ أطال مثلا في الصلاة. هذا حديث نضيحتين، أتى من نضيحتين ويستعذب الماء ويبحث على الماء يذهب يستقي الماء مثلا مبكر، وصلى مع معاذ. سيدنا معاذ أطال مثلا في الصلاة، هذا الإنسان صلى ركعتين وذهب. ولما أخبر مثل معاذ قال لهم ذاك مثل المنافق. فجاء هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما وقع هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتن أنت يا معاذ، أفتن أنت يا معاذ. إذن يجوز الصلاة، يجوز أن يصلي المفترض بالمتلفين. إذن لا شك أن الصلاة التي الفرض هي التي صلىها مع العشاء التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة الثانية كتمة النفل. فهذا معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى قومه خارج مثل المدينة هكذا ويصلي مثلا بهم. إذا لا شك العشاء إلى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هو يكون مثلا متنفل. إذا يجوز افتراض المتنفل أو المفترض بالمتنفل، هذا جائز. أما المتنفل المفترض هذا متفق عليه المالكية، هذا وهذا مثلا، وهذا هو النص الصحيح عند أهل السنة. والدليل هو فعل مثل معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وهذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سمعنا مثلا فيه، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل فعل بحضرته أو إقرار لقول قيل مثل بحضرته هكذا كفعل صاحب الشريعة وكقول صاحب الشريعة. كذلك هذا القول إذا قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفعل فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشاع وانتشر وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقول وكفعل صاحب الشريعة. لنا عودة إن شاء الله مع هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر.